وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.